الأرض بالبشرين ملائكة السماء نزلت وروح القدس بالخير هنيئا للذي يسعى ليقنص أجرها المغري إذا ما قام إيمانا وحسبانا لذا الأجر سلام من بدايتها وحتى ما طلع الفجر تعالى الله بارئها وجل مصرف الدهر وأختم بالصلاة على شفيع الناس في الحشر شفيع الناس في الحشر.